أنتم كثيرا ما تنامون، كثيرا ما تغفلون، أنتم كثيرا ما تتطمسون، أنتم مطموسون، التذكر ديالكم والتنبه ديالكم قليل. شكون اللي كيتنبه؟ شكون اللي كيستيقظ؟ شكون اللي كتيقظ وتوعظ آيات الله؟ شكون هو؟ هم المؤمنون، والمؤمنون قلة. فالكفرة المكافرة كلها يغزوها ويأخذها الشيطان. ولقد أضل الله منكم جبلا كثيرا، خلق كثير ضل. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنه قال لأغوينهم أجمعين. صدق ظنه ولا الكذب ظنه؟ صدق ظنه، قال لأغوينهم أجمعين. قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، كلهم اتبعوه إلا فريق. كلا كلا، وانتم في أكثر من في الأرض، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. ولو أن الآيات جاءت لهدايتهم، جاءت لتزكية نفوسهم، جاءت لتطهيرهم، جاءت لإسعادهم، لإكمالهم، ومع ذلك رفضوها، ردوها. ليش؟ الشهوات، الملاهي، الشيطان اللعين. إذن قال قليلا ما تذكرون، قليل فيكم اللي كيتذكر، أما الغالب غافل ساهي مسافر. أشخصوا الفلوس، الشهوات والملذات، وخصوا إيش الوظائف، وخصوا إيش البلابورات والتلفزيونات والمسلسلات، ويا ليل ويا عين، وخلينا نبخبخوا ونشخخوا، ونحن باقي مازل صغارين، ومازل احنا مازل احنا في الدور الاول، وحتى الانسان يجيب وكذا الى اخره، وحتى حد يقول الله وخلينا شنو نشرب الترف شويه. ها يوازينا بعد القبر ما في غير الشيوخ. اشبيه؟ الشيخ حتى اللي خلقوا فيها الشيوخ، والشيوخ خلاني في القبر قليل الشيوخ. أشكو الكثرة؟ الشيوخ 20 30 40 50 60 ما مستويات، والأغلب نعمات غير في العقود الأولى. ما تقول لك صغير، جبريل ما كيخسرش الصغيرين، هذا هو هذا فهمي ملك الموت، كيخسرش غير الصغيرين. اللي صيفط الرسالة اللي صيفط، جيب هذا جيبها، جيب هذا القران، جيب هذا الآب الذي قال باقي أنا قبل أجيب قلبا ما تخير، لأن في الوقت اللي جابك ما خيرون، ما جيت بإذني. واش اختار قبل أن تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي للدنيا ولا ما تمشي؟ إذا اختارك الأول يختارك في الثاني، ما خسرك لا في الأول ولا في الثاني. سيقى فيك، جيء فيك، سيساق فيك، ويذهب فيك، بلوز إذنك. لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. بعد هذا قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها. سبحان الله، الله في الأول في أول سورة إيش قال؟ كتاب أنزلناه إليك يا نبينا، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ليش؟ لتنذر به وذكرى. قال قليلا ما تذكرون، لأنه نزل لغايتين اثنتين، للذكرى غير الثانية للإنذار. فللذكرى قال قليل قليل قليل، نادر هو اللي كيتذكر، قليل ما تذكر. القرآن جاء للذكرى باش يقنا وينبهنا، باش نتصاعدوا ما نبقاوش غافلين، وكل ما وصلنا اخبار. فالقرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، ينادي. شكون كيتذكر؟ قليل. الذكرى مش عارف، بقى الإنذار. من جملة الإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعيل هذا الإنذار. أول إنذار قال، والإنذار كما قلنا هو الإعلام بما خوف، هو الإنذار بالأمر الضار، الأمر الذي لا يتقه الإنسان. أش قال من الإنذار؟ قال وكم من قرية أهلكناها، أمرنا بالسبع، إذا ما سبعناش راه كم وكم وكم، كثير وكثير وكثير من المدن، وكثير من القرى دمرت وأبيدت وأتيت من القواعد، وجعلنا عليها سافلها. ليه؟ لأنهم تبعوا. هذا أول إنذار في هذه السورة. وهذا الإنذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير أعناقنا إلى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف دمرهم وكيف أهلكهم وأبدهم، وكانوا أمم وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة، وإحنا لا بس القوة دي مصرافين نحن كل القمر، قد كانوا أشد منكم قوة، والله كانوا أقوى منكم. القرآن خالي، كان أولئك أقوى، لا من ناحية الفكر ولا من ناحية المادية ولا من عدد الحرب، كانوا أقوى. يكفيك أن نقول حكم الحرب قضية واحدة ولا قضيتين. هذا أول إنذار في هذه السورة، وهذا الإنذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير أعناقنا إلى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف دمرهم وكيف أهلكهم وأبدهم، وكانوا أمم وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة، وإحنا لا بس القوة دي مصرافين نحن كل القمر، قد كانوا أشد منكم قوة، والله كانوا أقوى منكم. القرآن خالي، كان أولئك أقوى، لا من ناحية الفكر ولا من ناحية المادية ولا من عدد الحرب، كانوا أقوى. يكفيك أن نقول حكم الحرب قضية واحدة ولا قضيتين. الله كيحكي أنهم كانوا يعملوا قصور داخل الصخور. عندنا احنا هذا القوة نعمله هنا، قصر داخل صخرة، قصر هل يجب ينحتون من الجبال بيوتا ما خافوا ان عمس الزلزال ولا لا، فرهين فخرة، قصر صخرة، قصور صخور، سبابي فخر. هذه عندنا وصلنا وصلنا هذه من جهة، من جهة أخرى إذا بغيت تعرف الحضارات القديمة مش مصر بس تشوف الأهرام، الصخرة قد هذا المشي كله من حوتة وعالية 300 إلى 500 متر عالية من الزلة باش نزلوها، وكيف نحسوها وكيف عدلوها، جيب البوجيه اللي يمكن ما بغى يكون باب هذيك البوجيه، جيب أمريكا البوجيه ديالها، هذه مش منها بالعين، مش الأهرام مثلا. ولذلك يقطع العلماء على أنهم كانوا عندهم كهرباء وعندهم قوة ما وصلتها الحضارة الآن أبدا، وصدق قول الله كانوا أشد منكم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض غلب الله عز وجل في الوقت الذي أراد تدميرهم حين كذبوا رسولهم خلاص دمرهم. فيقول وكم أو كم أو 10 أو 20 لا كثير من القرى، والقرى مرض القرية المدن الكبيرة الضخمة مثل الدار البيضاء اللي تحمل 15 مليون 20 مليون نسمة يدمرها ويصبح خلاص. احنا سمعنا مرة أخرى في الآن في تركيا شحال مشات غادي اليومين 16,000 ولا 15,000 في لحظة، شحال مشات في مصر هذه 1-3 سنوات شحال 20,000، شحال مشات في إيران تقريبا شي 60,000 ولا شحال، شحال مشات في القدير وبيده. لا إله إلا الله. يقول وكم من قرية هلكنا، هل رياح نعمة اللي سلطها الله سبحانه وتعالى في أمريكا شحال في قوتها، والأمطار شحال غير الأمطار 500 ملم إذا جت 500 ملم تجتاح، شحال سلط الله في الأمطار 500 خبيت سمعت المطار 500 ملم فين نزلوا باش لينجا فينزل داخل على ذيك النطاع ناطي حتى كيطلع الفوق ولا في الاشجار ما بقت الارض خلاص هذا في الاخبار. واذا باش تشوفها في التلفزيون ولا طلبوا لا اله الا الله. وكم من قريه اهلك كثير من قريه اهلكناها جاءت فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون نعسي غفلي هم في غفلة والله دمرهم ما شعروا حتى مشاروا كذا. فقال في الآية الأخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ليلا وهم نائمون أو من أهل القرى وش عندهم الأمان شي سكن عند سلسل الكتاب قد يفعلوا ما شئتم اذنوا قمروا خمروا أو عروا كذا إلى آخره وزنيوا ولوطوا وعملوا اللي جئتم يعني في براءة عملوا ما شئتم وش عندنا هكذا. أفأمن أهل القرى عندهم الأمان من ربي في الكتاب أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم أمن ما يأتيهم شيء بيتهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معنى فلا يأمن مكر الله يعني أولئك الذين يتغلغلون في الفسق والفجور وما يبالوا هذا هذا وشرب يحول خاسرون خاسرون. أفأمن الذين مكروا السيئات الزنا واللوط والسخط والتبرج والاختلاط والربا والقمار وكل شر والبلاي وعري خلاص والمسلسلات وكذا الى اخره هذا يقول أفأمن الذين مكروا السيئات مكروا المكرات السيئات تحدوا الله عز وجل في السيئات قالوا افعل ما جئت مكروا السيئات أفأمن وش عندهم ان يخسف الله بهم الارض زلزال او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون غفل. او ياخذهم في تقلبهم هاي السوق وفر الله وسوق مرة وفي الطلالة وكذا ما شاء الله او ياتيهم العذاب من حيث او ياخذهم في تقلبهم كسوقوا سجروا فما او ياخذهم على تخوف حال هدو قالوا له مجي له جمجي هزوا بعا مجي فكانوا كلهم على تخوف وفي الجو ولا على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم رؤوف رحيم بمن ساب وأناب. فالله عز وجل هنا يخبرنا على أن أمم سابقة دمرها وأخزاها ليه؟ لأنها خالفت كتاب ربها وحاربت شريعة خالقها وتنكبت عن اتباع دعوة رسولها وكم من قرية أهلكناها وكم أهلنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا الحوالدين كيف عمل قوم فرعون أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم قاعات قصور وعمارات ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض السماء بكات والأرض بكات فرحت على من كانت بكات السماء والأرض على المؤمنين على الصالحين على الأولياء على الصائمين القائمين الراكعين الساجدين عليهم كانت في السماء والأرض أما على المجرمين فيتقون. فرب العزة يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كم قصمنا وأهلكنا هذه قصمنا بالصاد معنى الهلاك هي القسمة في الإفراد والتوزيع لا هذه بالصاد وكم قصمنا وأهلكنا ودمرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين يهلك الله وهي مستقيمة لا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد قد كل شيء نعم فيه خلاص ما في شيء قد الطيور والكواغطي والريح تلك البلد والورق الشجعان الشوارع الخاوية والدور خاوية ولا أحد تقيم في هذه المدينة انت قل ما يشي تمام الدور تقيم والله ما تستطيع فالله عز وجل يحكي لنا الواقع فهذا يعني إياك أعني واسمعي يا شهر يعني إذا أنتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم ولذلك قال سبحانه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أيوة شو موقفهم أش قالوا قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا وخليها في الحزن جت في الحزن هنا بعض الأسئلة من الأسئلة هنا يقول نحن نجد في كتاب أدب الزفاف للألباني يقول فيه بأن الذهب حرام حتى على المرأة. لا، ما يقول الذهب حرام على المرأة، بل الشيخ يقول إن الذهب المحلق هو الذي ورد فيه نصوص التحريم. الذهب المحلق مثل التصويرة، مثل يعني الفاتن، وهكذا من المحلق. أما إذا كان غير محلق كالتاج كذلك أو الأزرار أو هذا ما فيه، أو هذا اللي يسمى الشوكة أو كذلك، يقول هذا جائز. ولكن الحقيقة أن النصوص اضطربت، فيه نصوص تحل الذهب وفيه نصوص تحرم. من النصوص التي تحل الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وأشار إلى الذهب والحرير، هذان يعني الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا الحديث يسمى حديثا عاما، ما عدا أنه يخصص بعدم الإسراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول البس ما شئت وكل ما شئت في غير صرف ولا مخيلة. ما خلاك هذين الإسراف حرام، والمخيلة أي الكبر والخيلاء والغطرسة هذا حرام. طيب، إذن هذا دليل يدل على أن الذهب كله حلال. وهناك نصوص أخرى جاء بها الشيخ الذهب المحلق أنه حرام كذا. أي ما الذي نقدم من هذه النصوص؟ لا ندري ما المقدم والمؤخر. فالشيخ جمعا خاصا قال يستثنى المحلق من هذا النص العام ويبقى هذا النص في غير المحلق. هذا جمع الشيخ. وما هو جمعه هذا الجمع وحده، بل كذلك سبقه الدهلوي وغيره. لكن العلماء الآخرين قالوا لا، بل أفضل الجمع هو أن نصوص التحريم كانت سابقة ونصوص الحل كانت هي متأخرة. وما الدليل؟ الدليل هو الإجماع، إجماع الصحابة كلهم ما عدا أبو هريرة، كل ما عدا أبو هريرة. والشيخ الألباني نفسه اعترف بهذا الإجماع، الإجماع على أن الذهب كله حلال، لا فرق بين المحلق وغير المحلق، ما عدا إذا كان فيه إسراف وكان فيه خيلاء هذا خلاص دائما. فالذهب كله حلال بالإجماع، ولكن في شرط إخراج زكاته. فالإجماع قرينة على أن نصوص الحل متأخرة على نصوص الحل كذا. فهذا الذي نأخذ به إن شاء الله ونكاد نجزم بهذا دعوة الحق. والشيخ ما هو نظر يعني فيما قال، ونقول ما هو سبق أيضا بهذا، حتى الدهلوي في حجة الله البالغة أيضا نفس والدهلاوي كان عالما كبيرا أيضا، ولكن العلماء الآخرين ما قالوا. ثم سؤال آخر يقول القمت في الصلاة بعد الرفع من الركوع، نجد في كتاب الشيخ الألباني صفة الصلاة أن القبض بدعة، يعني القبض بعد الرفع من الركوع ونحن مع الشيخ، هذا هو الحق. ودليلنا هو أن الدليل الذي أخذ به أولئك الذين يقولون بالقبض بعد الرفع من الركوع يستدلون بحديث وابن حجر. وابن حجر هو دليلهم في هذا، يقول ما رأيت رسول الله قائما إلا واضعا، يعني وجعلوا القيام بعد الرفع من الركوع كالقيام للقراءة، جعلوا سواء. لكن في صحيح مسلم وفي غيره وابن حجر في حديثه يصف اليدين من أول حديثه إلى أن انتهى، يصف يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت، فيقول كان عندما يكبر يرفع يديه هكذا حتى يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ثم يضع هكذا، ثم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم يقرأ عندما يقرأ ما يذكر قراءة ولا كذا، ثم إذا ركع وضع كفيه على ركبتين، ثم إذا رفع رفع يديه حتى تكون حذو أذنيه، ثم إذا سجد وضع يديه فقط اليدين، ما قال هنا أيضا وضع وهكذا حتى انسان حديث صحيح مسلم بالضروره. وبهذه يستدل الشيخ وهو الحق، ولكن البعض الآخر ولا تشكون العيني بل من قبل العيني هم الذين قالوا بهذا الأمور، العيني في شرح البخاري حفظ الله حفظ محجر الله، فهم الذين قالوا. والإمام أحمد سئل عن القبض بين بعد الرفع من الركوع فقال لا أرى به بأسا، قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه يستدل فيه، إذا ما فيه ما عنده شيء، وهذا إمام السنة، كل حديث لم يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث، لأن كان جبل في السنة، كان يحفظ أكثر من مليون حديث. ولذلك الإمام ابن حزم لما تكلم عن المجتهدين ورد على الفقهاء ما حشر الإمام أحمد لأن عده من المحدثين. حرّف فلسطين خلاص. داغستان خلاص برمت. هاي سمعته. لا حول ولا قوة. تجمل اليوم. هاي تنس العشر يجي يصلي لا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قرأت يقول واحد قرأ في مجلة يقول لي والله وإن كان الصدق أنا أصدقه، قال قرأ في مجلة، فرنسية تقول إن الكرة في العصر الحاضر هي إله العصر، والله بهذه العبارة، هذه الجريدة النصرانية ما كتبها المسلمون لا أبدا، كتبها النصارى، قالوا إن الكرة في هذا العصر هي إله العصر هو المعبود. شوف شوف من اليهود. ثم إخواني يقول الأخ الكريم هل التلفزة حلال أم حرام؟ حق وراء التلفزة، تلفزة إخواني أنا ما عندي تلفزة وشهيد الله ما عندي، عندي واحد الطلب في الضمضة حضر عند الطلب وتيجي من ساعه كي يشوف الطلب تقول ايه انت عند الطلب وكي قلنا حرام حرام علينا وواحري حلال قلنا وين التلفزيون يعني. والمهم التلفزيون، ولكن انا نعم جبت التلفزيون جبت التلفزيون وريت العين وعرفتهم بس هذه حلال ولا حرام؟ قالوا حرام. ايه عاود تو هذه حلال ولا حرام؟ قال حرام. ايه وبدي عندي واحد دريع، واحد دريع عليه حتى في الخبار ما يجي واحد من قوس حتى الخبار كي هذا، وإذا جاء رجل وثم قدم شان دارته كان خرج بينهم خرجته بس ما يقولوا شيء مقصوبة، يجي واحد من كل قلتك ويجي بدي بنتك وبنتك تمشي على تهري، قال واحد من واحد يسلم ذات هو ما واحد من واحد في الكلور هو ما شرفه، لا عرفهم وقنعهم بشيء خرج من القلب، أما إذا بقى في القلب وتي خرجته حرم صناعي من قوس يا من العرب بابهم يسلمون فيه علاش ما خلاني؟ فقلت هذا التلفزيون يوم يسلم تدخل كافر الدار شي ولد الحرام تدخل الدار وتقولش مع بناتك ومراتك يغمدها ويدخلوا هذا التلفزيون كيف يفسدك بنتك ويفسدك ولدك ويفسدك مراتك ويفسدك يوم واحدة دي بسك تدخل مفسد الدار يوم يسلم خلاص فهو سلاح محكم يصلح للخير ويصلح للشر، نهار لكم فيه الخير فيه ونهار لكم فيه الشر خلاص، يوم يكون عمال الحيزه رجل موقر محترم ويعطي توجيهات ويعمل دروس بالاخلاق ويعمل دروس بالعقيده ويوجه ويقرر لولادي ويقرر لمراسي ويقرر لكذا ويسمعوا الدروس الطيبه وما يغدجنا ويغد الباسر وكذا يكون حلال ولا حرام؟ فاليوم الحضارة ما نقول حضارة الإسلام ضد الحضارة، لا الإسلام يدعو الحضارة لأن تسلم اليوم كيقولوا الاسلام خصو يتحضر، الاسلام خصو يرقص ويغني ويمشي للبلاية. الاسلام لا، الحضارة خصها، الحضارة تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله محمد رسول الله وكل اهلا ونمشوا للقمر ونمشوا نعمس المريخ ونمشوا نعمس ونرقوا الطائرة مسلمة والسيارة مسلمة والصاروخ مسلم والقنبلة مسلم كذا ولا لا؟ ايوه. والانترنت كله مسلم يا مرحبا كذا ولا لا؟ فالاسلام يرحب بكل خير، ما هو ضد الخير ابدا. الاسلام ضد الشر، ضد قلة الحياة، ضد الاجرام، ضد الانحراف، ضد الفساد. خلاص الفساد يوم يرجع صلاح خلاص. علاش انا من الكثير يقول سوم سوم حرام حرام حرام حرام ماك على حرام حرام حرام وقف حرام حرام حرام تصبح حرام. لا يا اخي انا حرام. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.